أي ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه وأن يستجيب له؟ تبين أن هذه الآيات نزلت في شأن اليهود، حرفوا وبدلوا، وحكم الله أن هذا التحريف كفر، وبين علماء أن هذا بسبب أنهم نسبوا هذا إلى شرع الله، هذا تبديل للشرع، فتبديل الشرع أن تأتي بحكم آخر تنسبه إلى شرع الله، هذا كفر وردة وكذب على الله وتشريع في الدين، بخلاف من يعتقد نفسه عاصيا يأتي بحكم آخر وهو يعتقد نفسه عاصيا لكن جره الهوى أو نحو ذلك، فهذا ليس كمن ينسب الحكم إلى شرع الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.